الشقري ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الرابع، وهو القياس المتألف من ثالثة جزئية وموجبة كلية. ينتج ثالثة جزئية، يحتاج نسوي على سبورة لو نفهم الشرح. مثاله تقول: بعض الجسم ليس بمعدن، هذه سالبة جزئية، زين، وكل ذهب معدن، موجبة كلية. إذا شو ينتج؟ بعض الجسم ليس بذهب، ينتج سالبة جزئية، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين ولا يبرهن عليه بطريقة العكس التي ذكرناها في الضروب الثلاثة، بأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، وعكس الكبرى جزئية لا يلتئم منها ومن الصغرى قياس، لأنه لا قياس بين لا قياس من جزئيتين. فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمى طريقة الخلف، فيقال: المفروض سين باء ميم وكل جيم ميم، يعني المفروض ماذا؟ بعض الجسم ليس بمعدن وكل ذهب معدن. المدعى إذن سين باء جيم، يعني بعض الجسم، لا، بعض الجسم معدن، بعض الجسم، عفوا، بعض الجسم ليس بمعدن. عدل البرهان: لو لم تصدق سين باء جيم، وهو النتيجة، وهو اذا بعض الجسم ليس بذهب، عفوا، بعض الجسم ليس بذهب، لصدق نقيضها وهو كل باء جيم. فنجعل هذا النقيض صغرى لكبرى الاصل، فيتألف قياس من الضرب الاول، من الشكل الاول: كل باء جيم وكل جيم ميم. اذا كل باء ميم، فيكذب نقيض هذه النتيجة وهو سين باء ميم، وهو عين الصورة المفروض صدقها، وهذا خلاف الفرض، فوجب صدق سين باء جيم وهو المفروض. الشكل الثالث، وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين، يعني ميم ميم ميم في الصغرى موضوع، وميم في الكبرى موضوع، ميم با ميم جيم، فواضح. فيكون الأكبر محمولا في الكبرى، فيكون الأكبر محمولا في الكبرى، والنتيجة معا، ولكن الأصغر يختلف وضعه، فإنه محمول في الصغرى موضوع في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، وأبعد من الشكل الثاني، لأن الاختلاف كان في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، وكان الاختلاف في الثاني في محمولها، ولأجل أن الأكبر فيه متحد الوضع في الكبرى والنتيجة كالشكل الأول، وكان أقرب من الرابع. شروطه لهذا الشكل شرطان أيضا: إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين. أما الأول فلأنه لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم حال الكبرى، المحمول على الأوسط بالسلبي أو الإيجاب، أي يلاقي الأصغر الخارج عن الأوسط أو يفارقه، لأنه لو كانت الكبرى موجبة فإن الأوسط يباين الأصغر. ما التقيا يصير بينهما ماذا؟ تباين. ويلاقي الأكبر، وشيء واحد قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين. واضح هذا لا واضح؟ كالناطق يلاقي الحيوان ويباين الفرس، وإن كان بينهما تلاقي في الحيوانية إلا أنه بينهما تباين في الناطقية وهما متلاقيان. ويلاقي الحيوان ويباين شجر وهما متباينان. ولو كانت الكبرى سالبة أيضا فإن الأوسط يباين الأصغر والأكبر معا. والشيء الواحد قد يباين شيئين، قد يباين شيئين متلاقيين وقد يباين شيئين متباينين، كالذهب المباين للفرس والحيوان وهما متلاقيان، ويباين الشجر والحيوان وهما متباينان. فإذا قيل ألف لا شيء من الناطق بفرس، يعني لا بامين، وكل ناطق حيوان، تقول وكل جيم مين، صار واضح؟ فإنه لا ينتج السلب، لا ينتج السلب، ولو وضعنا مكان فرس شجر فإنه لا ينتج الإيجاب. لا تقول لا شيء من الذهب بفرس، لا شيء من الذهب بحيوان، فإنه لا ينتج السلب، ولو وضعنا مكان فرس شجر فإنه لا ينتج الإيجاب. صار واضح هذا ولا لا؟ عندما نقول لا شيء من الذهب بفرس، لا شيء من الذهب بحيوان، فإنه لا ينتج السلب، لا ينتج السلب. تقول لا شيء من الذهب بحيوان ولا ينتج بذهب، ولا شيء من الفرس بحيوان، صحيح؟ يصير هذا لا شيء من الفرس بحيوان، لأن الذهب هو الحد الأوسط. لا الذهب هو الحد الأوسط، ما قلنا أنه يكون في المقدمتين. فلما شيء لا ينتج لا شيء من الفرس من الفرس بحيوان خطأ، وكذلك وضعنا شجر فإنه لا ينتج الإيجاب. وأما الثاني وهو كلية إحدى المقدمتين، فلأنه قد تقدم في القاعدة الثالثة من قواعد العامة للقياس أنه لا ينتج من جزئيتين، وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين. ضروبه بحسب الشرطين المذكورين تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل ستة فقط، ستة، لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية ضروب كالشكل الأول، والثاني يسقط به ضربان فصار عشرة، وهو المجموع كم؟ 16. يسقط به ضربان، الجزئيتان الموجبتان والجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة، عليكم السلام. فالباقي ستة يحتاج كل منها إلى برهان ونتائجها جميعا جزئية. الضرب الأول يتألف من موجبتين كليتين، ينتج موجبة جزئية لأن أخذ من الموجبة الكلية، واضح ولا؟ مثاله كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، إذا بعض المعدن غالي الثمن، صحيح ولا لا؟ ويبرهن عليه بعكس الصورة، ثم ضمها إلى كبرى الأصل يكون من ثالث، من ثالث الشكل الأول ينتج المطلوب. المفروض كل ميم باء وكل ميم جيم، المدعى عين باء جيم، بعض المعدن غالي الثمن، صار واضح؟ البرهان على ذلك إذا صدقت كل ميم جيم كل ميم باء، صدقت عين باء ميم، العكس المستوي. فنضم العكس الى كبرى الاصل ليكون عين باء ميم وكل ميم جيم ثالث الاول. فينتج ماذا؟ اذا عين باء جيم هو المطلوب. واضح هذا؟ ولا ينتج كلية بجواز ان يكون باء عم من جيم ولو من وجه كالمثال الثاني يتألف من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية. مثاله كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بفضة. اذا بعض المعدن ليس بفضة يعني سين باجي مصير ويبرهن عليه بعكس الصورة كالاول. فنقول المفروض كل ميم باء ولا ميم جيم اذا سين باء جيم. اضح هذا؟ ايه البرهان نعكس الصورة فتكون عين باء ميم نضمها الى الكبرى فيحدث عين باء ميم ولا ميم جيم اذا سين باء جيم. واضح يا اولاد؟ الثالث من موجبتين والصورة جزئية ينتج موجبة جزئية. مثاله بعض الطائر ابيض وكل طائر حيوان اذا بعض الابيض حيوان. البرهان بعكس صغرى كالاول. فنقول المفروض عين عين ميم باء وكل ميم جيم اذا عين باء جيم. البرهان نعكس الصغرى الى عين باء ميم نعكس الصغرى عين باء ميم ونضمها الى الكبرى فيحدث عين باء ميم وكل ميم جيم اذا عين باء جيم. هذا هو المطلوب. وينعكس بالعكس المستوي الى عين باء جيم فهو المطلوب ايضا. الرابع يتألف من الموجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية. تقول كل طائر حيوان بعض الطائر ابيض بعض الحيوان ابيض هذه نتيجة. ويبرهن عليه بعكس الكبرى ثم جعلها صغرى وصغرى الاص كبرى لها ثم بعكس النتيجة. فنقول المفروض كل ميم باء وعين ميم جيم اذا المدعى عين باء جيم. البرهان نعكس الكبرى الى عين جيم ميم ونجعلها صغرى لصغرى الاص فيحدث عين ميم جيم وكل ميم باء اذا عين جيم باء. وينعكس بالعكس المساوي الى عين باء جيم وهو المطلوب. الخامس يتألف الموجبة كلية وسالبة جزئية ينتج سالبة جزئية. مثاله كل حيوان حساس وبعض الحيوان ليس بإنسان اذا بعض الحساس ليس بإنسان. ولا يبرهن عليه بطريقة العكس بطريقة العكس لان سالبة الجزئية لا تنعكس وهو بعض الإنسان ليس بحساس لا تنعكس. والموجب الكلية تنعكس إلى جزئية ولا قياس بين الجزئيتين فلذلك يبرهن عليه بالخلف. فنقول المفروض كل ميم باء علينا ولا وسين ميم جيم المدعى إذن سين باء جيم. البرهان لو لم تصدق سين باء جيم يعني بعض الجسم بعض الحساس ليس بإنسان لصدق نقيبها ليس بإنسان نجعله كبرى لصغرى الأصل فيحدث كل ميم باء وكل باء جيم أو إذن كل ميم جيم فيقلب نقيبها سين ميم جيم وهو عين الكبرى الصالحة. هذا خلف فيجب أن يصدق سين باء جيم وهو المطلوب. السادس يتألف من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية. مثاله بعض الذهب معدن ولا شيء من الذهب بحديد اذا بعض المعدن ليس بحديد. ويبرهن عليه بعكس الصغرى ثم ضمه الى كبرى الاصل يكون الرابع الشكل الاول ينتج المطلوب. المطلوب عين ميم باء ولا ميم جيم المدعى اذا سين باء ميم. البرهان نعكس الصغرى إلى عين باء ميم فنضمه إلى الكبرى ليحدث عين باء ميم ولا ميم جيم، إذن سين باء ميم وهو المطلوب. تنبيهات طريقة الخلق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.